والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآيتين ذكر الله جل وعلا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، اسمه يعقوب ويسمى إسرائيل، وإسرائيل بمعنى عبد الله. ذكرهم نعمه جل وعلا المتتابعة جملة ثم فصلها سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. اذكروا هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على أسلافكم، على آبائكم وأجدادكم، والنعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء، لأن فرعون اللعين تسلط على بني إسرائيل وعتى وتجبر وفعل ما لم يفعله أحد قبله. فيذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة وهي النجاة: وإذ نجيناكم من آل فرعون. آل فرعون يشمل نفسه وأهله وذويه، وكلمة آل غالبا لا تقال إلا لذي الشأن، لذي الشأن في الخير أو في الشر. آل فرعون كما يقال آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آل يعقوب، وهكذا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذا قيل آل كذا دخل معهم هو، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هو معهم وقائدهم. وفرعون اسم لكل ملك ملك مصر من العماليق في الجاهلية، كما أن كسرى اسم لملك الفرس، وقيصر اسم لملك الروم، وتبع اسم لمن ملك اليمن الجاهلية، والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، والخاقان اسم لكل من ملك الترك، وفي كلمة فرعون من الفرعنة والعتو، يقال تفرعن فلان يعني تجبر وتعاظم. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم يعني يولونكم العذاب، أو بمعنى يديمون عليكم العذاب. قالوا سامه خسفا يعني أذاقه، ويقال هذه غنم سائمة يعني مستديمة الرعي ترعى في البرية. السوم يدل على إذاقة الشيء أو الاستدامة أو الرغبة، كما يقال سامه بكذا يعني إذا أراد أن يشتريه سامه بكذا يعني رغب فيه بكذا، فهي تطلق على معان. يسومونكم سوء العذاب يعني العذاب السيء، لأن العذاب يتفاوت، عذاب سيء وعذاب مهين وعذاب شاق. نوع من العذاب يكون شاق لكن ليس فيه مهانة ولا احتقار، ونوع من العذاب شاق لمهانته واحتقاره وخسته، يكون محرج لصاحبه ومؤذي وشاق عليه، لا لأنه متعب للبدن. إذا قيل مثلا يكنس أو ينقل الزبل والقاذورات ونحو ذلك، هذه قد لا تكون شاقة على البدن لكنها شاقة على النفس، مؤذية فيها حقارة ومهانة وذلة. يسومونكم سوء العذاب، العذاب السيء في المهانة والاحتقار. ثم فصل هذا جل وعلا بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذه منتهى الإهانة والإذلال. إذا ولد للمولود للرجل ذكر يفرح به ويسر به، يأتي فرعون وأعوانه يذبحونه بالسكين، يذبحون الذبح فري الودجين والمري، يعني كأنهم يذبحونه وهو يرى، يعني ما يأخذونه ويقتلونه بالخفية، وإنما يأتون بالسكين ويذبحونه في داره، في دار صاحبه والده أهله. وقال جل وعلا يذبحون، فيها شيء من المبالغة، ما قال يذبحون وإنما يذبحون، فيها مبالغة بالكثرة، يعني أنه ما يتركون أحد، لأن فرعون اللعين ورد أنه رأى رؤيا أن نارا خرجت من بيت المقدس واتجهت إلى مصر، فأحرقت كل بيت قبطي وسلم منها بيوت بني إسرائيل. وطلب من يفسرها له فقيل له يكون هلاك القبط وهلاك فرعون على يد أناس من بني إسرائيل. فقال اللعين نحن نقضي عليهم ما نتركهم حتى نمهلهم يقضون علينا, نقضي عليهم في المهد. ويروى أن المنجمين والكهنة قالوا له في هذا العام يولد مولود من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده. وقال الأمر بسيط, كل مولود لبني إسرائيل نقتله. ووكل رجالا ونساء يدخلون البيوت, فمن وجدوها حبلى وكلوا بها أناسا يراقبونها متى تضع, فإذا وضعت إن كانت بنتا تركوها وإن كان ذكرا ذبحوه حال ولادته. وقيل إنه ذبح منهم أكثر من 70,000 من مواليدهم خشية من ظهور هذا المولود الذي يكون زوال ملك فرعون على يده. والله جل وعلا إذا أراد شيئا فلا أحد يستطيع أن يرد ما أراده الله جل وعلا. وما يغني حذر عن قدر, شيء مقدر مهما حذرت ومهما اتخذت الاحتياطات والموانع والحواجز ما تنفعك, المقدر كائن لا محالة. والواجب على المؤمن الإيمان بالقدر وأن ما أراده الله جل وعلا لا راد له. فانظر, ذبح مئات الأشخاص والآلاف, قالوا أنه ذبح أكثر من 70,000 أو 700,000 من مواليدهم كل حذرا من موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام تربى في حجر فرعون. سبحان الله العظيم, وقتل الأبناء كلها من أجله وهو يتربى في بيت فرعون, وتحن عليه زوجته امرأة فرعون التي آمنت بموسى رضي الله عنها وأرضاها, وامرأة فرعون التي آمنت به وصدقته فقتلها وعذبها فرعون من أجل موسى بعد أن ظهر أمر موسى عليه الصلاة والسلام. وقتل عدد كبير من الأبناء خوفا من موسى, وموسى ينعم في بيت فرعون وترضعه أمه وتستلم الأجرة على رضاعه. أمنيتها أن ترضعه وتدفع الأجرة لعودته إليها فترضعه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أم تضع ولدها في صندوق وترميه في البحر وينجو ويعود إليها, وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم, أمران ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتان، أمران ونهيان وبشارتان في بعض آية من بلاغة القرآن. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناء بني إسرائيل. ويستحيون نساءكم، هذه مثل الأولى أو أشد فظاعة. يستخدمون النساء ويبقونهن للخدمة ليخدمن الأقباط والفراعنة ومن حولهم، ويكلفونهن بالمهن الحقيرة الدنيئة. فبعض رجالات الجاهلية يئد البنات، يعني يقتلهن وهن حيات، يقول خوف العار، خوف أن تقع في ريبة، في زنا، في فيلحقني العار بها. وهنا فرعون يقتل الأبناء ويستحيي يستخدم النساء من بني إسرائيل، البنات يربونهن ويستخدمونهن. ويستحيون نساءكم، يعني البنات. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم، هذا الذي حصل من فرعون اللعين نحو آبائكم وأجدادكم، لأنه اللعين عمر لحكمة يريدها الله، زاد عمره عن 400 سنة. ويستحيون نساءكم، الاستحياء يعني يستحيونها، يبقونها حية، يعني إذا ولدت أنثى يبقونها حية ولا يقتلونها. وفي ذلكم، هذا الفعل، بلاء من ربكم عظيم. بلاء يصح أن يكون نعمة، ويصح أن يكون بلاء نقمة وعذاب، ويصح أن يطلق البلاء على الاختبار بالنعم والنقم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم نختبركم. ما أبلى الله أحدا ما أبلاني به من الصدق، يقول كعب ابن مالك رضي الله عنه، يعني أنعم الله علي بالصدق بنعمة ما أنعمها على أحد. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء بمعنى اختبار، اختبار. بلاء يعني نعمة، نعمة التي هي النجاة. أنجيناكم من آل فرعون بعد ما كانوا يفعلون بكم كذا وكذا، وفي هذه النجاة نعمة عظيمة عليكم. بلاء بمعنى نقمة وشر. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهذا الفعل نقمة وشر وعذاب أليم عليكم وشديد. وهذا من بلاغة القرآن، تأتي الكلمة تدل على عدد من المعاني وتصلح لكل واحد منها، بلا اختبار وبلا نعمة وبلا نقمة. والاختبار يظهر به قوة العبد وإيمانه وثقته بالله جل وعلا، والله جل وعلا يمتحن العباد بالنعم كما يمتحنهم بالنقم. فيمتحن العبد بالنعمة، فإن شكر الله جل وعلا واستعان بها على الطاعة أصبحت له نعمة عظيمة ودرجات في الجنة. ويمتحن الله جل وعلا العبد بالنعمة فيسخرها في معصية الله ويستعين بها على معصية الله. المال يصرفه فيما يسخط الله ويستعين به على المحرمات، فيكون عليه هذا المال الذي هو نعمة يكون نقمة عليه. النقمة المرض والفقر، يمتحن الله جل وعلا به بعض العباد فينال الدرجات العلى، يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له، وقل الحمد لله على قضاء الله وقدره وهذا خير لي، فينال به الدرجات العلى في الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبتلي الله جل وعلا العبد بالمرض والفقر والحاجة فيتسخط ويجزع ويعترض على الله فيخسر بهذا الدنيا والآخرة، ما ينال شيء من الدنيا ويخسر الآخرة بالجزع وعدم الصبر والاحتساب. والله جل وعلا حكيم عليم، وما يجريه الله جل وعلا على العباد لحكمة قد يدركها بعض الخلق وقد لا يدركها أحد. قد ينعم الله جل وعلا على العبد وهو يحبه، وينعم الله جل وعلا على العبد وهو يبغضه ويمقته، وقد يبتلي الله العبد بالجوع والفقر والحاجة والبؤس والرد بالأبواب وعدم القبول منه الناس، والله جل وعلا يحبه ولا قيمة له عند الناس. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وقد ينعم الله وقد يبتلي الله جل وعلا العبد بالفقر والحاجة والمرض وهو يبغضه جل وعلا لأنه متسخط غير راض بما قسم الله له. فما يجريه الله جل وعلا على العباد قد تدرك الحكمة منه وقد لا تدرك، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين. وما يجريه جل وعلا لحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركها. وفي ذلكم ما تقدم بلاء من ربكم عظيم. نعمة إن جاءكم من فرعون، نقمة ما تسلط به عليكم فرعون، اختبار وامتحان منكم من يكون موفق في امتحانه فيأخذ الدرجات العلى، ومنكم من يخسر الدنيا والآخرة بهذا الامتحان. ثم ذكر جل وعلا النعمة الثانية بقوله وإذ فرقنا بكم البحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.